يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بهذا القول وهو نقر بأن لله صفات كاليد والعين والقدم وغير ذلك ولا نشبه، ولكن نؤول معانيها في القرآن بالعناية والقوة والإنعام حيث هذا باطل وتناقض. كيف تقر بأن لله صفات ثم تؤولها غير معناها؟ هذا تناقض. نعم.